الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني Thank you. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني واغفر لأبي واغفر لأبي واجعلني من ورثة جنة إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا إلا من أتى الله بقلب سليم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني لا بنون.